الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 26 ميل على 94. وعليه نتوكل وأصلي وأسلم على أفضل خلقه وأكرم رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واهتدى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أهلا الأخوة، ربما تشوهتم والحضور والسماع مباركة تسليم عبد الكفار صالح بن فرزان عبد الله بن فرزان، فأستغيث بفضل أن أعرفه لإخواني الذين قد عرفوهم من خلال شاشة التلفزيون والحلقات الإذاعية والكلمات والرسوم والكتب. ها هو بين أيديكم، فهو سعادة الدكتور صالح بن فرزان بن عبد الله بن فرزان، تخرج من كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم اشتغل مدرسا في المدارس العلمية والمعاهد العلمية، ثم عين للتدريس في كلية الشريعة في كلية أصول الدين، وبعدها عين للتدريس للدراسات العليا تبع جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم عين مديرا للمعهد العالي للقضاء التابع للجامعة، ولا زال يشتغل في المعهد وله نشاطات كبيرة وكثيرة في المجال الصحفي والإعلامي، من على منبر الإذاعة وحلقات نور على الدرب والحلقات المعدة للفتوى والنشاط، وهذا ما نبذة مختصرة عن نشاطه، وإلا فله مؤلفات كثيرة وقد سمعتموها وقرأتم بعضها، وقد سمعتم أيضا صوته من على منبر الإذاعة ومن خلال شاشة التلفزيون، وقد أكرمنا الله تعالى بقدومه ليلقي علينا ويشرف أسماعنا بما فتح الله عليه في هذه الأمسية المباركة. وإن كانت هذه المحاضرة على عجالة لأننا لم نتمكن من إعلانها، فما يعني أعلنناها وتأكدنا من المحاضرة إلا من صبيحة هذا اليوم، أرجو الله أن ينفعنا بما نسمع منه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يبارك في خطواته، ونطلبه أيضا البدء في المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، وجعلنا الله وإياكم منهم، وجمعنا وإياكم معهم في دار كرامته ومستقر رحمته. أما بعد، فإني كما قال الأخ الشيخ علي لم أكن على موعد مع محاضرة معينة، ولكنها مناسبة شرفني الله باللقاء بكم من خلالها، وما هو إلا اجتماع وتعارف، وأرجو أن يكون اجتماعا مباركا مثمرا. أما من خصوص ما أشاد به الشيخ علي من أعمال نسبها إليه، والله المستعان أنا أقل من هذا، والواجب علي كثير وكثير، وكل مسلم وكل طالب علم على الخصوص فالواجب عليه ثقيل، ولكن نرجو الله أن يعيننا وإياكم للقيام بما أوجب الله علينا، أو للقيام بما استطعنا ما أوجب الله علينا، وأن يعفو عن تقصيرنا وخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة، لا شك أن الاجتماع والتذاكر والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى واجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا في كل زمان وفي كل مكان أمكنهم الله من الاجتماع فيه، وخصوصا في هذا الزمان الذي لا يخفى عليكم حاله ولا تخفى عليكم غربة الدين ولا تخفى عليكم كثرة الفتن، وهو مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اشتداد غربة الدين في آخر الزمان وظهور الفتن، وأنه يجب على المؤمن عند ذلك أن يضاعف مجهوده وأن يتمسك بحبل الله ويصبر على ما يناله، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وكما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل بني الإنسان خاسر ومضيع لعمره ووقته بما لا يفيده إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فمن جمع هذه الخصال الأربع نجا من هذه الخسارة إلى الفلاح، وإنها لخصال عظيمة ولكنها ميسورة لمن وفقه الله وهداه الله. تعلمون ما أصاب المسلمين ويصيبهم في هذا الزمان من تسلط الأعداء ومن دعاة السوء ومن نشر الإلحاد والفساد في مختلف الوسائل والإمكانيات، من صحافة ووسائل إعلام مختلفة وكتب ونشرات وغير ذلك، مما يوجب على المسلمين الانتباه نحو هذا الخطر الزاحف. الكفار كما قال الله تعالى عنهم محذرا لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسرهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بهذا الشرط، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فمهما بذلوا وأنفقوا وأتعبوا أنفسهم فإن المسلمين إذا اتقوا ربهم وعملوا بطاعته وتجنبوا ما حرم الله عليهم وحافظوا على دينهم فإن كل هذه المجهودات تذهب سدى وترتد إلى نحور أصحابها، لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولكن المصيبة إذا تساهل المسلمون وتجاهلوا وتغافلوا هذه الأخطار فهنا تأخذ طريقها وتصيب هدفها، وعند ذلك يصاب المسلمون من مقتلهم وفي عقر دارهم. الكفار من قديم من وقت أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يكيدون لهذا الدين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وإذا كانوا لا يودون هذا فسيعملون ليل نهار، اختلف الوسائل لصد الخير عنا وإغرائنا بالشر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون، لكن متى يغلبون؟ إذا كان لهم مغالب من المسلمين، وإذا كان لهم من يقف في نحورهم، وإذا كان لهم من يرد كيدهم ويقابلهم بقوة الإيمان وقوة الجهاد ثم يغلبون. فهذا يدل على أنه لا بد أن يكون هناك مغالبة يغلبون فيها، والله جل وعلا مع المتقين دائما وأبدا، ومع الصابرين، ومع المؤمنين، ومع المحسنين بنصره وتوفيقه وتسديده. أما إذا تخلى المسلمون عن واجبهم وتكاسلوا عن نصرة دينهم فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بتسليط الأعداء وإدالتهم عليهم، فإن رجعوا إلى دينهم عاد لهم النصر والتوفيق، وإلا فإنهم سيضيعون في معترك الحياة. وإن تتولوا نستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نحن لا نخشى على الدين ولكننا نخشى على أنفسنا، لأن الدين له رب ينصره ويحميه ويقيد له أنصارا لا نعلمهم، ولكننا نخشى على أنفسنا أن نهلك وأن يستبدل بنا غيرنا، وإلا فدين الله عز وجل منصور، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكل مسلم يخشى على دينه هو وعلى نفسه هو أن يفلس من هذا الدين وأن تفلت يده من العروة الوثقى، وإلا فالله جل وعلا يقيض لدينه أنصارا آخرين. يقول الإمام العلامة ابن القيم: والدين منصور وممتحن، فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. ما زال الصراع بين الحق والباطل قديما، وما زال المؤمنون مع الكافرين في صراع مستمر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الابتلاء والامتحان هذا موجود من قديم، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولو شاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فنحن نخشى على ديننا وعلى أنفسنا وعلى بلادنا وعلى أولادنا وعلى جماعتنا المسلمين من أن يصابوا بتقصيرهم وإهمالهم ويعاقبوا بتفريطهم، وأن ينتقل هذا الدين منا إلى غيرنا فنفلس منه ونخسر مع الخاسرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا جميعا أن نرجع إلى ربنا وأن نحاسب أنفسنا وأن نتنبه لخطر أعدائنا وكيدهم ودسهم، وأن نضاعف الجهود وأن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، وأن نقابل العدو بالسلاح الذي يبطل كيده ومعنا، والحمد لله ما يدحض كل شبهة وكل باطل. معنا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها الثقات الأثبات مدونة ومحفوظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولما حذر من الفتن أوصى بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين. فقد روى العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرنا أنه سيكون هناك اختلاف، واختلاف كثير، لكن أرشدنا إلى المنقذ من هذا الاختلاف، وهو التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، وأكد ذلك بقوله: عضوا عليها بالنواجذ. وذلكم أن الغريق إذا كان في لجة البحر أو في لجة الماء وكان معه حبل، فإنه يعلم أنه إن أفلت من هذا الحبل فسيغرق ويهلك، فهو من شدة حرصه يعض على هذا الحبل بنواجذه بأضراسه، خوفا أن ينفلت منه الحبل. كذلكم المسلمون في موج الفتن لا منقذ لهم بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه إلا التمسك بما جعله الله سببا للنجاة، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. ثم حذر من البدع، والبدعة كما تعلمون هي كل ما خالف السنة، من كل قول أو عمل يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له فيها أصل، كل ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة كما يقوله بعض من يقول، البدع كلها ضلالة كما حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، في رواية كل ضلالة في النار. أما قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، فهو لا يقصد البدعة في الدين أبدا، لأنه قال هذه الكلمة لما جمع الناس على صلاة التراويح، وصلاة التراويح ليست بدعة وإنما هي سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركها ترك أن يصلي بأصحابه صلاة التراويح في آخر الأمر خشية أن تفرض عليهم، فقط بعدما سنها تأخر عنهم، لا لأنها نسخت ولكن خشية، بيّن صلى الله عليه وسلم أنه إنما تأخر خشية أن تفرض عليه، وكان الأمر على هذا في خلافة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر، ثم جمع الناس كما اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيا هذه السنة، لأن المحذور قد انتفى وهو خشية الفرضية، فهو أحيا سنة ولم يأتي ببدعة، إنما قصده بقوله نعمة البدعة هذه، قصده بذلك والله أعلم البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية لا تجوز في الإسلام، والدليل على هذا ما ذكرنا أنه يعني صلاة التراويح، وصلاة التراويح ليست بدعة وإنما هي سنة، أو أنه سمع، أو ربما أنه سمع من يقول إنك عملت بدعة، فعمر أجابه بقوله نعمة البدعة هذه من باب المشاكلة، من باب المشاكلة لقوله فقط، يقول إن كانت هذه بدعة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعمة البدعة هذه، لأن هذه ليست بدعة وإنما هي سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أيها الإخوة أننا كما ذكرنا في زمان يستدعي منا مضاعفة الجهود وتعاون الإخوان فيما بينهم وتدارسهم لأمور المسلمين والاطلاع على ما ينشر والاستماع لما يذاع، مهما أمكننا ذلك لنقابل ذلك بالبيان ولنرد كيد الأعداء عن ديننا وعن أمتنا المسلمة، لا نكون غافلين أو متواكلين، كل منا يقول المسؤولية على فلان أو المسؤولية على فلان، كل والله عليه مسؤولية بصفة أنه مسلم أولا، وبصفة أنه ينتسب إلى العلم، وبصفة أنه يقدر على أن يقوم بمجهود ولو بسيط نحو هذه الشرور الزاحفة، فكل منا مكلف ومسؤول وعليه مسؤولية عظيمة، لا سيما إذا فرغ لهذا الأمر وعين لهذا الأمر من قبل ولاة الأمور فإن الواجب عليه أكثر، ولكن كل مسلم وكل من عنده أثارة من علم فإنه يجب عليه أن يشارك في هذا الواجب العظيم، وذلك بالتعاون والتناصح والتذاكر والاطلاع على كيد الأعداء وما ينشر وما يذاع وما يروج، فإننا في وقت لا يسمح لنا بالغفلة، كما قال الشاعر ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد، فنحن الآن بين سباع وبين ذئاب وبين دعاة إلى الباطل يعملون ليل نهار وبلا باقة وبمخططات دقيقة، إن لم نتنبه، إن لم نأخذ حذرنا، إن لم نتعاون وإلا فإن الأمر خطير وخطير جدا. إن واجبنا واجب عظيم أيها الإخوة، وهذا من أفضل الجهاد الذي يقوم بنصرة دين الله وبتذكير الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يعتبر من أعظم المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة أتباعهم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله على بصيرة، دعوة إلى دين الله، دعوة الكفار إلى الإسلام، ودعوة المفرطين والمتكاسلين من المسلمين إلى الانتباه وإلى تصحيح الخطأ. والدعوة تتنوع وتختلف وتتأكد في بعض الأحوال وتتحكم في بعض الظروف لملابسات ولأخطار تجد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ومعرفة بما يدعو إليه. والداعية يجب عليه أولا قبل أن يشرع في الدعوة أن يكون على علم وعلى بصيرة بما يأمر به وما ينهى عنه. ما يدعو الناس وهو يجهل الأحكام الشرعية ويجهل المسائل الحلال والحرام. لا بد أن يعرف المعروف من المنكر، ويعرف الحق من الباطل، ويعرف الحلال من الحرام، حتى يكون على بصيرة. إذا قال هذا الشيء حلال يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء حرام يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء مشروع يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء ممنوع يكون على بصيرة. أما الجاهل فإنه لا يصلح للدعوة. الجاهل يجب عليه أن يتعلم، ولا يعفى الجاهل. الجاهل لا يعفى، يقول أنا جاهل ويسكت ويجلس. لا، مطلوب منه أن يتعلم ويتأهل حتى يشارك. أما إذا عذرنا الجهال وقلنا اجلسوا ولا تتعلموا ولا، فحينئذ ينقرض العلم وينقرض الدعاة. فنحن نقول للجاهل تعلم، ونقول للمتعلم ادعو إلى الله بما علمت، وبصر الناس وأرشد الناس. أنا ومن اتبعني، هذا دليل على أن أتباع الرسول على الحقيقة هم الذين يدعون إلى دينه ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الاقتداء والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا الناس وعمل صالحا في نفسه. كذلك من واجبات الداعية أن يعمل بما يدعو إليه في نفسه أولا، ولا يدعو الناس إلى العمل الصالح وهو لا يعمل. قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فواجب الداعية أولا أن يكون على بصيرة، أن يكون على علم ومعرفة. ثانيا أن يكون عاملا بما يدعو إليه، ولا يدعو الناس إلى الخير وهو لا يعمل به، أو ينهى الناس عن الشر وهو يقع فيه، بل يلزم نفسه أولا بعمل الصالحات وترك المحرمات حتى تكون دعوته مؤثرة، وحتى تكون دعوته سائرة على الخط المستقيم. هذا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالذي يريد الإصلاح في دعوته يبدأ بإصلاح نفسه أولا، ولهذا يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت وخيم. ويقول الراجز: وعامل بعلمه لم يعمل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوتد. عالم بعلمه، يقول الشاعر في الأرجوزة: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوتد. هذا معناه في الحديث الصحيح، أنه أن من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه. أول من تسعر به النار يوم القيامة، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه، فهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لعظم جريمته، ولأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي آتاه الله العلم أوجب عليه أن يقوم بحق هذا العلم، ولهذا عاب الله أحبار اليهود وشبههم بالحمير وشبههم بالكلاب. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فهم حملوا التوراة لكنهم لم يحملوها حق حملها بالعمل بها والدعوة إليها وتبليغها، وإنما حملوها مجرد حمل بدون عمل، ولهذا شبههم الله بالحمير التي تحمل الكتب. فإن الحمير وإن وكرت بالكتب فإنها لا تنتفع بها، وإنما تتحمل عناء ثقلها بدون استفادة منها. كذلك العالم الذي يتعلم ولا يعمل هذا مثل الحمار الذي يحمل الكتب. بل شبه الله العالم الذي لا يعمل بعلمه بالكلب، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين. انسلخ منها، آتيناه آياتنا وعالم، لكنه انسلخ منها لم يعمل بها فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يعني لم يتعاطى الأسباب التي يرفعه الله بها وهي العمل بعلم، لأن هذا من الأسباب التي يرفعه الله بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، لم يرد الرفعة بالعلم والعزة بالعلم، وإنما أراد أطماع الدنيا وشهوات الدنيا المحرمة، فهو لا يرتفع وإنما ينخفض، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم يتبع العلم الذي أوتي، وإنما يتبع هواه والعياذ بالله، وإن كان هواه يخالف ما علمه الله. والواجب على العالم أن يكون هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. فالعالم يجب عليه أن يعمل بالحق وإن كان يخالف هواه، وأن لا يتبع هواه. إذا تعارض هواه مع الحق يجب أن يتبع الحق ويرفض الهوى، وإلا صار من عبدة الهوى. ومن أضل ممن أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. الله جل وعلا عاب اليهود أيضا بهذه الخصلة الذميمة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فواجب العالم أن يكون عاملا بعلمه وإن خالف هواه، وأن يكون قصده ونيته لله عز وجل لا للرياء ولا للسمعة. إذا كان كذلك، إذا اجتمع علم ودعوة إلى الله وإخلاص وتقوى، حصل الخير الكثير وحصل النفع الغزير. وربما رجل واحد يتصف بهذه الصفات يعادل آلافا مؤلفة من البشر، كما قال الشاعر: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. ولهذا نجد بعض الدعاة إلى الله نجده شخصا واحدا تهتدي بسببه أجيال حاضرة وأجيال لاحقة بسبب بركة دعوته وعلمه، وهو رجل واحد. لماذا؟ لأنه أخلص لله عز وجل ودعا إلى الله على بصيرة، فكانت آثار دعوته مباركة وباقية. ونجد آلافا من الدعاة لكن ليس لدعوتهم تأثير. لماذا؟ مع أنهم يجيدون القول ويجيدون الخطابة ويجيدون الكتابة أكثر مما يجيدها هذا الشخص الذي ذكرنا. لماذا؟ لأن المدار على العمل والمدار على النية والمقاصد. وكل الآيات جاء فيها الأمر بالدعوة إلى الله، إلى الله عز وجل، ولا تكون دعوة إلى الله إلا إذا كانت بإخلاص. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض مسائل كتاب التوحيد على قوله تعالى أدعو إلى الله، على قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال وتأمل قوله أدعو إلى الله، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، وهذا فرق ما بين الداعية الحق والداعية غير الحق، وهذا فرق ما بين آثار الدعوة الصحيحة والدعوة غير الصحيحة. فالواجب علينا أيها الإخوة، ولا أنا ما عندي أكثر مما عندكم، وفيكم من هو أعلم مني، ولكني أردت من هذه الكلمة المختصرة التذكير. والله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والذي أريده من نفسي أولا ومنكم ومن غيركم من إخواننا المسلمين في أي مكان أن يتنبهوا لواقعهم، أن يتنبهوا لواقعهم وما يحاك ضدهم، وأن يعدوا لذلك عدته، وليعلموا أن العمل الفردي وإن كان فيه خير لكنه قليل، أما العمل الجماعي بين الإخوة والتعاون فهذا يجدي خيرا كثيرا. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، التعاون له فائدة كبيرة. ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب أن تكون دعوتنا واحدة، وأن يكون هدفنا واحدا، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتبصر ونتفقه في دين الله وفيما ندعو الناس إليه ونبصرهم به، حتى يكون لدعوتنا آثار حميدة إن شاء الله. وهذا ما نرجوه، ولا نيأس. هو وإن كثر الشر، وإن كثر دعاة الضلال، وإن كثرت وسائل الفساد، ولكن الحق إذا قام به أهله فلن يقف في وجهه باطل. إذا قام بالحق أهله قياما صحيحا فإنه لن يقف بوجهه باطل مهما بلغ. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقف محمد صلى الله عليه وسلم وهو شخص واحد بين أهل الأرض كلهم بما فيهم اليهود والمجوس والنصارى والوثنيين، وقف وهو شخص واحد يدعو إلى الله، وصبر وصابر حتى انجابت الظلمات وأشرقت رسالته في الكائنات عليه الصلاة والسلام. وما تركوا ممكنا، ما تركوا ممكنا معه يريدون صد دعوته ويريدون وأدها في مهدها، حتى إنهم أغروه بالمال وأغروه بالرياسة بعدما هددوه بالقتل وهددوه بكل المخوفات، لجأوا إلى الإغراء بالماديات وأغروه في أن يعطوه من المال كذا، وأن يعالجوه إذا كان مصابا، وأن يزوجوه من النساء كذا، وأن يملكوه عليهم إذا كان يريد ملكا. فعرض عليه عمه أبو طالب هذه المعروضات فقال يا عمي والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا موقفه عليه الصلاة والسلام. فالحق إذا قام به أهله قياما صحيحا، وإن كان أهله قلة، وإن لم يكن عليه إلا واحد صادق، لو لم يكن على الحق إلا واحد صادق، فإن الله ينصره على أهل الباطل كلهم وإن تكاتفوا وتساعدوا وتعاضدوا، لأن الحق لا يقوم أمامه باطل، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وبالتجربة والواقع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن بعده من الدعاة المصلحين على مختلف الدهور والعصور، نجد أن آثار دعوات المصلحين تبقى وتتجدد، ونجد أن الباطل ينقطع ويضمحل ويفنى كأن لم يكن. هذا الإمام أحمد كما تعلمون قامت السلطة ضده وقامت الدولة ضده، وأرجفوا وأرادوا أن يحملوه على أن يقول بخلق القرآن، ولكنه ثبت وصمد وصبر على الضرب والجلد والحبس حتى نصره الله عز وجل، وبقي قوله هو الحق واندحر والحمد لله. كل ما بأيدي أهل الباطل من القوة ومن الحجج ومن كل شيء، وبقي الحق واضحا. شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعرفون في وقته حالة المسلمين من التفكك والضياع وظهور الوثنية وظهور أنواع من الفساد في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات، وجادل وناظر وكتب وألف، فبقيت والحمد لله دعوته لا تزال إلى الآن آثارها صالحة ومستنيرة، وكتبه الآن هي التي تظهر بين كل وقت وآخر، وينتفع بها الآلاف من الناس ويفرحون بها، كل ما عثروا على مخطوطة أو على مؤلف له فرحوا بذلك فرحا شديدا وبادروا إلى نشره وطبعه. وكم بينهم وبينه من السنين، ليس بينهم وبينه نسب وليس بينهم وبينه قرابة أو صداقة، وإنما هو الحق. الحق يبقى ويقيد الله له أنصار مهما كان الأمر، وأما الباطل فإنه يضمحل. أين خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أين مؤلفاتهم؟ أين ضجيجهم وعويلهم؟ كله والحمد لله ذهب أدراج الرياح، وإن بقي منه شيء فإنه تافه لا يلتفت إليه. أما تراث شيخ الإسلام ومؤلفات شيخ الإسلام فهي والحمد لله تتجدد، وكل يوم يفرح الناس له بأثر يظهر، وكل هذا من آثار الإخلاص. وإلا هو شخص واحد، وكان في عصره من العلماء العدد الكثير، ولكن لم يقوم مقامه، لم يقوم مقامه في الصبر والثبات والدعوة والمصابرة، فكانت العاقبة كما ترون. الحاصل أن هذه نماذج، وأعلى النماذج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرأس القدوة وأعظم الدعاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي به ونتأسى به وندرس سيرته وندرس آثاره عليه الصلاة والسلام في دعوته ومقاماته في دعوته، وكيف واجه الباطل وكيف واجه أهل الضلال بالسلاح وبالحجة حتى أظهر الله دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأظهر الله دينه والحمد لله. وذهب الباطل، وإن كان عليه أكابر الناس وعلية الناس، وإن كانت عليه أمم أهل الأرض من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين، كلها ذهبت والحمد لله، بمعنى أنها بطلت، وإلا الكفر والضلال باقي، ولكن بطل في مقابلة الحق. وكل ما ظهر الحق امح الباطل وانخذل، وكل ما ضعف الحق بسبب ضعف أهله فإن الباطل قد يرتفع مؤقتا وابتلاء وامتحانا، كما قال سبحانه وتعالى ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمداولات بين الحق والباطل هذا ليست مستغربة، ولكن الذي يستغرب هو ضعف المسلمين وإفلاد المسلمين وتخاذل المسلمين ومعهم الحق، والذي يستغرب هو صمود أهل الباطل وتكاتف أهل الباطل ومعهم وليس معهم إلا الباطل. فأهل الباطل إنما يعيشون في الظلام، إذا اختفى النور ظهر أهل الباطل، لأنهم لا يعيشون إلا في الظلام. أما إذا ظهر النور فإن أهل الباطل يختفون، والنور هو الحق، والذي يظهر النور هم أهله المتمسكون به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يدعون إلى الله على بصيرة، وأن يجعلنا وإياكم من المقتدين برسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنته عند فساد أمته، وأن يجمعنا وإياكم معه في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، نشكر لفضيلة الشيخ على كلمته القيمة التي أثلجت الصدور وأشفت القلوب ونورت الأبصار واستبشر بها المسلم أن العمل الخالص الذي يكون لوجه الله يكون له أن العمل الخالص الذي يكون لوجه الله يكون له ميزانا ومكانة عند الله، وسيتولى الله مكافأته على ذلك. كما أشكر فضيلة الشيخ نيابة عن السامعين والحاضرين على هذه الأمسية المباركة والخطوة السعيدة التي شرفنا الله بها. كما نذكركم يا فضيلة الشيخ أن إخوانكم هنا لهم الحق منكم وعليكم وأرجو من فضيلتكم عند رجوعكم إلى إخوانهم هناك تبلغوهم بلسانكم عن حاجتهم الشديدة لكم ولأمثالكم، لأننا نعيش في معترك البدع وظلمات الانحرافات وتيارات الأحداث، وليس لها من يكون في واجهتها إلا الكريم الأخوان، يجاهدون ليل نهار، ولكن إذ لهمت الأمور وعظمت ولا لها إلا الله ثم أمثالكم في تبديد هذا الظلام وفي تحطيم هذا الوحش الكافر الذي انقض على الإسلام والمسلمين وأراد أن يستل منهم عقيدتهم العزيزة. فيا فضيلة الشيخ، عليكم أمانة ستحاسبون عليها أمام الله. إن في المملكة العربية السعودية من الشيوخ الأفاضل ومن العلماء الأجلاء الذين يستطيعون أن يحرسوا هذه العقيدة ولا أكثرهم، ولكن فلا أنت ترى هذه الوجوه النيرة التي ترغب في أن تسمع من موجه ناصح ومن عالم جليل يداوي القلوب ويعالج الأمراض بحكمة وروية واطلاع سعة اطلاع، نرجو ولو أثقلنا عليكم في هذا المجال، لأنني والله ما قلتها إلا مما أسمع من أخواني وقد استبشروا حينما بلغهم خبر قدومكم. لما بلغهم خبر قدومكم يتهافتون علي ليلا ونهارا، متى وكيف وكم، متى يأتي وكيف تكون، كيف يكون المنهج وكم سيبقى هنا. فقلت ذلك العلم عند الله ثم عند فضيلة الدكتور، فهذا دليل على احتياجهم وحاجتهم إلى فضيلتكم وإلى توجيهاتكم. نشكر الله أن الله أكرمنا بهذه الأمسية، وإن كانت على عجالة كما بدأتها في الكلمة الأولى، لأننا لم نتمكن من إعلان وإبلاغ الأخوان الذين يتطلعون إلى قدومكم، ولكن إن شاء الله ما حصل في هذه الليلة الخير والبركة، ونرجو أن يعقبها إن شاء الله من الخير الكثير. وقد قدمت أسئلة أرجو الإجابة عليها من فضيلتكم، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال أول، بسم الله الرحمن الرحيم، ما رأي فضيلة الشيخ في الاشتغال بالمحاماة من حيث الترافع أمام المحاكم المدنية للدفاع عن القضاء بالمدنية والتجارية والتي بها شبهة الربا؟ تفضلوا حفظكم الله بالإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن كون الإنسان ينوب عن غيره بالخصومة هذا من حيث المبدأ لا بأس به، ولكن الشأن في نوعية الخصومة. إذا كانت الخصومة في حق والنائب إنما يدلي بما عنده من حقائق ليس فيها تزوير ولا كذب ولا احتيال، وإنما ينوب عن صاحب القضية لإبداء ما معه من البينة والبراهين على صدق ما ادعاه أو ما دافع به، فهذا لا بأس به. أما إذا كانت الخصومة في باطل أو يخاصم النائب والوكيل عن مبطل هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول لنبيه ولا تكن للخائنين خصيما، وكلنا نعرف هذا، أنه إن كانت القضية قضية حق ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير هذا شيء لا بأس به. أما إذا خصوصا إذا كان صاحب القضية ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو لا يستطيع إقامة الدعوة لحقه. فكونه ينوب عن من هو أقوى منه هذا شيء جائز في الشرع، والله تعالى يقول فإن كان الذي عليه الحق صغيرا أو ضعيفا ألا يستطيع أن يمله فليمل الولي وبالعدل. فالنيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو لدفع الظلم عنه هذا شيء طيب. أما ما كان خلاف ذلك، يعني كان فيه إعانة لمبتل أو دفاع عن ظالم أو إدلى بحجج مزيفة ومزورة والوكيل والنائب يعلم هذا، أو القضية أيضا من أصلها باطلة كالمداعاة أو المقاضاة في أمر محرم كالربا وغير ذلك، فهذا لا يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يكون نائبا ووكيلا فيه. نعم. فضيلة الشيخ قال أحسن الله إليك، نرجو أن توضح لنا الحكم في الرجل إذا قبل امرأته بشهوة أو بدون شهوة أو إذا مسها مباشرة، أي لمست البشرة البشرة، هل هذا ينقض الوضوء؟ نرجو منكم جزاكم الله خيرا التحديد من ذلك والحكم جزيل الشكر من جزيل الحكم. هذه المسألة اختلف فيها العلم على ثلاثة أقوال. قول الأول أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والمراد بقوله تعالى أو لامستم النساء المراد الجماع، ملامسة الجماع لا مجرد اللمس. والقول الثاني أن فعلى هذا القول أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، والقول الثاني أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، إذا لمسها من غير حائل فإن ذلك ينقض وضوءه مطلقا كما هو مذهب الشافعية، مستدلين بقوله تعالى أو لامستم النساء، وفسروا الملامسة على اللمس والمس. والقول الثالث وهو قول الحنابلة أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما مسها بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. هذه مذاهب أهل العلم فيما أعلم حول هذه المسألة، ولعل الاحتياط هو القول الثالث أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء لأنه مظنة الخروج، خروج شيء، والمظنة في كثير من الأمور تنزل منزلة الحقيقة. وإن كان بدون شهوة فهذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس مظنة لخروج الحدث. نعم. جزاكم الله خير. وأيضا نرجو منكم أحسن الله إليكم حكم الإسلام في زيارة المرأة للقبور، حيث أن الشيخ بن باز قال بعدم الجواز، بينما الشيخ الألباني في كتابه حكم الجنائز أجاز زيارتها زيارتهن لعدة أحاديث أوردها. المسألة خلافية، ولكن القول الصحيح هو أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي لفظ أو في رواية لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم وكبير التحريم، بل هو على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من ضوابط الكبيرة أن يرتب عليها لعنة أو غضب أو نار أو وعيد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور دل على تحريم زيارة القبور للنساء، وعلى أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى هذا يكون هذا الحديث مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، فيكون الحديث عام ومخصص بالرجال بدليل حديث لعن الله زائرات القبور. هذا هو القول الصحيح الذي يجب المصير إليه، ولأن المرأة ضعيفة ويخشى منها أن تظهر الجزع والنياحة عند القبر، إذا رأت قبر قريبها أن لا تصبر وأن تظهر النياحة والجزع، ولأن المرأة أيضا عورة ويخشى عليها إذا ذهبت إلى المقبرة. أنتم تعلمون حتى المسجد الذي هو موطن العبادة الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، فكيف أن تذهب إلى المقبرة؟ الخوف عليها أشد. فالحاصل أن الحق مع من قال إن المرأة يحرم عليها زيارة القبور. نعم. وكونه يوجد في كتاب فلان قول بالجواز، نعم هذا موجود، لكن ما هو الشأن في الأقوال، الشأن في الأدلة، الشأن في الأدلة. نعم. جزاك الله خير وأثابك الله. وأيضا يقول صاحب الأسئلة السابقة أحسن الله إليكم، نريد حكم الإسلام في زكاة حلي النساء، هل تجب أم إن إخراجها فقط هو الأحوط؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه المسألة كما لا يخفاكم أيضا خلافية، فالأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، بل كثير من أهل العلم، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، كثير من أهل العلم على أنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال أو العارية، لأنه صار من جملة اللباس ومن جملة الحاجيات المستعملة فلا زكاة فيها. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول في مذهب الحنفية وقول جماعة من أهل العلم، أنه تجب فيه الزكاة لأدلة استدلوا بها في هذه المسألة. وعلى كل حال الاحتياط، من أراد الاحتياط وأراد أن يزكي من باب الاحتياط فهذا شيء طيب. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين قالوا إنه لا زكاة في حلي المرأة أجابوا عن الأحاديث التي استدل بها الموجبون بأنها أحاديث فيها مقال. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع أيد فيها أنه لا زكاة في حلي المرأة، وأجاب عن أدلة الذين يقولون بوجوب زكاة الحلي. من أراد أن يطلع عليها فهي في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم. جزاك الله خيرا. يقول صاحب السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم. تنتشر المصائف الإسلامية في كثير من الدول العربية في حين لم نسمع عنها في المملكة العربية السعودية، ما هو موقف العلماء هناك فيها من هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا. المصائف الإسلامية كل مسلم يفرح بها ويرحب بها، لأنها تنقذ المسلمين من ورطة الربا ومن أغلال هذه البنوك الأجنبية. وموقف العلماء هناك هو موقف الترحيب والسرور بهذه البنوك الإسلامية إذا تحققت، ولعل الله جل وعلا أن يحققها وأن يعين القائمين عليها ويسدد خطاهم وينجح تجربتهم. موقف العلماء هو موقف المؤيد للبنوك الإسلامية التي تخلص المسلمين من الربا ومن لا أعلم أحدا من أهل العلم سيمانع في هذا أو يتوقف في هذا، لكن الشأن في التحقيق، الشأن في التحقيق هل هذه البنوك الإسلامية فعلا هي تتعامل تعاملا نزيها وتعاملا شرعيا ولا يكون في تعاملها شيء من الربا. هذا إذا تم فكل مسلم يفرح بهذا الشيء. نعم. أما كونها لم تفتح المملكة، هذا يرجع إلى الأنظمة هناك وإلى الإمكانيات، ما أدري، هذا ما أعلم عنه شيئا. نعم. بسم الله الرحمن. ولكن على كل حال إذا نجحت في أي بلد من بلاد المسلمين حتى ولو لم تكن بالمملكة، فإن المسلمين سيستفيدون منها وستفتح إن شاء الله في المملكة. نعم. يشتغل بعض الإخوة المتدينين بالإسلام هناك في دائرة من الدوائر المعينة بالشؤون الإسلامية، وقد سمعوا أن ما يصرف إليهم من الأجر يكون من الفوائد الربوية، فهم يرجون التفسير في هذه المشكلة والإبانة عند عن حكم الإسلام فيها ما يثقل صدورهم. مجرد السماع أن يقال أن هذه من الربا هذا لا يكفي في المنع. الأصل الإباحة، والأجير يأخذ أجرته ما لم يعلم ويتيقن أنها من كسب حرام. أما ما لم يعلم وإنما مجرد إشاعات وأقوال فإنه لا يحرم عليه أن يتقاضى راتبه أو أجرته من مؤجره أو من الجهة التي يعمل فيها، خصوصا إذا كانت تلك الجهة أو هذا الشخص يتعامل معاملات كثيرة منها شيء محرم ومنها شيء غير محرم، فإنه لا يحرم على المتعامل معه إلا ما علم أنه من الكسب الحرام. أما ما لم يعلم فالأصل الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى أنه كان يتعامل مع اليهود ويستدين أحيانا من اليهود وهم يتعاملون بالربا، لكن ليس كل مالهم ربا وليس كل مالهم، فيه شيء من الحلال وفيه شيء من الحرام، فما لم يعلم الإنسان أنه من الحرام فإنه يأخذه ولا حرج عليه في هذا. نعم. مجرد الشائعات لا تكفي. نعم. بسم أفادكم الله ذكر فضيلتكم أن كل بدعة ضلال، أي أنه ليست هناك بدعة حسنة كما قال البعض. وهناك أيضا من قسم البدعة إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة محرمة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. واحتجوا بأن كل لا تفيد إلا الاستغراق، كل بدعة الاستغراق، بل هناك ككل وكل جزئي، فما هو كل كل وكل جزئي، فما هو الرد على هؤلاء أذابكم الله؟ الرد أن هذه فلسفة كل جزئي ومدري كيف، ويقول إن قال الرسول كل بدعة حسنة لا يدل على أن كل بدعة محرمة، هذا كله فلسفة في مقابل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كيف نأتي نحن ونفلسف ونقول لا ما هو كذا؟ هذا تعقيب على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكروه من بعض الأشياء والأمثلة وقالوا هذه من البدع الحسنة، هذه ما هي بدعة. الأشياء التي احتجوا بها مثل جمع القرآن ومثل شكل القرآن ومثل هذه كلها تابعة لكتابة القرآن، والقرآن كان يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشروع موجود في عهد الرسول، وهذه متممات للمشروع الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة فيما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ما قالوا من بناء الأربطة والمدارس، هذا كله داخل في تعليم العلم، والله ورسوله الله أمر بتعليم العلم وإعداد العدة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فهذا من توابع ما أمر الله به ورسوله، هو مكمل داخل. لكن البدعة هي التي تحدث في الدين وهي ليست منه، أن يؤتى بعبادة من العبادات ليس لها دليل من الشرع، هذه البدعة. نعم أسألكم الله. أيضا يقول السائل إذا كان التنبيه عن البدعة المتأصلة سيحدث فتنة، فهل السكوت عليها أولى أم يجب التنبيه ولو يحدث ما حدث؟ والله حسب الظروف، إذا كان مثلا يبي ترتب مضرة أكثر من المصلحة فهنا ارتكاب أخف في الضررين لدفع أعلاهما، لكن ما نسكت مع البيان ومع الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة وتعليم الناس شيئا فشيء. فنحن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان مثلا إظهار الإنكار يحصل مفسدة أكثر، فنحن لا نظهر الإنكار أول مرة، ولكن نعلم الناس ونخبر الناس شيئا فشيء، ونبين للناس ونبصر الناس حتى يتركوا هذا الشيء من أنفسهم. والله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجاهل يبدأ معه بالحكمة واللين، وإذا رؤي منه بعض النفور يوعظ ويخوف بالله عز وجل، وإذا رؤي منه أنه لا يقبل الحق ويريد أن يدافع الحق بالقوة فإنه يقابل بالقوة عند ذلك. الحاصل أنه القاعدة الشرعية أنه يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وكذلك جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن هذا مؤقت ما نسكت، فنحن نتعامل مع هؤلاء الذين اعتادوا هذا الشيء وأصروا عليه، نتعامل معهم أولا بالرفق واللين، ونبين لهم أن هذا خطأ وأنه لا يجوز، ومع كثرة التذكير والتكرار فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، وربما يتأثرون بالموعظة والتذكير ويتركون هذا الشيء من أنفسهم. فنحن نتبع الطرق الكفيلة لإنجاح المهمة، ونستعمل الحكمة في موضعها، ونستعمل الموعظة في موضعها، ونستعمل الشدة في موضعها، وهكذا يكون الداعي إلى الله عز وجل. لكل مقام مقال. نعم أتابكم الله وجزاكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر ومع ذلك الدليل؟ الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولا في القدر قدر الله وما شاء فعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر هذا هو أحد أركان الإيمان الستة. ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يكون قد ترك أحد أركان الإيمان الستة. لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، ولكن ليس معنى هذا أننا نؤمن إيمان الجبرية بالقضاء والقدر ونقول العبد مجبر ونلغي الأعمال والأسباب كما تقوله الجبرية، لكننا نؤمن بالقدر ونعمل بالأسباب، لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب وبالعمل وبتجنب الأشياء المضرة. فالذي أخبرنا أن كل شيء بقضائه وقدره أمرنا بالأعمال وأمرنا بفعل الأسباب، والأعمال والأسباب هذه من قضاء الله وقدره، فالقضاء والقدر يعالج بالقضاء والقدر. ولهذا لما سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وبلغ وقوع الوباء فيه أراد وعزم على أن يرجع، قال له بعض الصحابة: أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، نفر من قضاء الله إلى قدر الله. هل هو من لا يزال في قدر الله سبحانه وتعالى، فهو يعمل ويكتسب ويتسبب، وكل هذا من قدر الله عز وجل. أما أن نقول أن العبد مجبر وأنه إن كان مقدر له شيء حصل له وإلا لم يحصل له يترك الأسباب، هذا هو قول الجبرية الضالة. نعم. أثابك الله وجزاك الله خيرا. يقول صاحب السؤال: يلاحظ على كثير من الدعاة أنهم يهتمون بجانب من واحد من جوانب الدعوة وهو فضائل الأعمال، ولا يتعرضون لواقع المسلمين، فلماذا هذا الإعراض؟ ما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب الجمع بين الأمرين، يعني التغيير في فضائل الأعمال والتنبيه على الأخطأ، ولا سيما الأخطأ في العقائد. الواجب أن يبدأ الداعية بأمر العقيدة لأنها الأساس، والفضائل إنما تأتي بعد صلاح العقيدة، والداعي يبدأ بالأهم فالأهم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الأول ما بدأ بأمر العقيدة، أقام بمكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة، وإنما فرضت عليه شرائع الإسلام بعد الهجرة. والحاصل من هذا أن الداعية يكون حكيما في دعوته، يضع الأمور في مواضعها ويعالج كل مرض بحسبه. فمن كان عنده انحراف في العقيدة يبدأ معه في العقيدة ويبصره بأمر العقيدة، ومن رأى منه صلاحا في العقيدة لكن عنده تفريط في الأعمال الصالحة أو وقوع في بعض الأعمال المحرمة، هذا يستعمل منه معه الموعظة والتنكير والتخويف. فالداعية يتعامل مع كل شخص أو مع كل مجتمع بما فيه من المرض ويعالجه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول صاحب السؤال: بسم الله، إن أعداؤنا يغزوننا بخطط مرسومة ونظريات دقيقة، حتى أن طاغوتا من كبار طواغيتهم قال إن في سنة 2000 ميلادية ستصبح إفريقيا كلها مسيحية، فلماذا المسلمون لا يتخذون خططا مكافئة لها؟ شكر الله لكم وأثابكم الله. الله جل وعلا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وإن قال أهل الكتاب أنه سيحصل كذا وسيتنصر الناس، هذا لا يضيرنا ولا يبعث في نفوسنا القنوط ويبعث في نفوسنا الكسل، وإنما هذا يبعثنا على العمل والجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هم قالوا أعظم من هذا، قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حتى الجنة احتجزوها وقالوا: ما داخلها إلا اليهود ولا النصارى. هل هذا يعني هل هذا منطق عقل ولا منطق إنسان؟ الله جل وعلا رد عليهم بقوله: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هم قالوا أعظم من هذا، قالوا لموسى أرنا الله جهرة، وقالوا وقالوا عندهم أقاويل والعياذ بالله تروع، ولكن كلها ترتد في نفورهم ولا تضر أهل الإيمان أبدا إذا استقام أهل الإيمان وأعدوا عدتهم ولم يتخاذلوا. ولا تصبح أفريقيا إن شاء الله نصرانية، ولا تصبح أي بلاد إلا إن شاء الله إذا دعيت إلى الحق، أن الله يهدي منهم من يشاء. والعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالنوعية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الآن نرى النصارى ينفقون الأموال ويبنون المباني والمدارس والإرساليات ويتعبون، ويتنصر قليل من الناس ثم يتركون النصرانية عما قليل. ونرى كثيرا من الناس يسلمون بدون دعوة وبدون شيء، إنما يسلمون إذا رأوا تعاليم الإسلام ورأوا سمعوا القرآن، بمجرد سماع القرآن وبمجرد قراءة عن الإسلام يسلمون، ومن أكابرهم ومن علمائهم أيضا. هذا مع كسل المسلمين، هذا تأثير الإسلام مع كسل المسلمين. فكيف لو أن المسلمين جدوا في الدعوة ودعوا إلى الله وأظهروا محاسن الإسلام وطبقوه في أنفسهم أولا هم، حتى يكونوا قدوة لغيرهم وحتى يمثلوا الإسلام تمثيلا صحيحا. يقول بعض النصارى نحن أنفقنا كذا ملايين وتنصر واحد في مقابل ملايين، بينما المسلمون يسلم الآلاف بدون أن يبذل المسلمون ولا درهما واحدا. فالحق واضح والله الحمد، لكن الحق يحتاج إلى من يحمله. الحق مثل السيف، السيف إذا وافق إنسان شجاع، سلاح عموما، إذا وافق إنسان شجاع يحمل السلاح حملا صحيحا لن يقف في وجهه عدو، ولكن السلاح إذا وجد بدون يد تحمله فإنه لا يفيد. نعم. أحفظكم الله وجزاكم خيرا. يقول السائل: معظم النساء في الوقت الحاضر يجهلن أمور الدين، أما لجهل الآباء أو الأزواج، وإما لمخططة أعدائنا الذين يدعون بدعوى التقدم والحرية، فهل الرجل الداعية أن يعمل لهن حلقة علم وفيهن المحتشمة والمتبرجات؟ وهل يجوز للنساء الذهاب للمساجد والمحاضرات؟ نعم، يجوز للنساء الذهاب إلى المساجد والمحاضرات، لكن مع التستر، وأن يكن متأخرات عن الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها شرها أولها. فإذا ذهبنا للمساجد وللمحاضرات الدينية وكنا منعزلات عن الرجال ومستورات، فهذا شيء طيب. وينبغي للداعية أن يخص النساء بموعظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بموعظة، ولما خطب في الرجال خطبة العيد ذهب إلى النساء متوكئا على بلال رضي الله تعالى عنه وخطب النساء خطبة خاصة بهن. هذا دليل على أن النساء يحتاجن إلى موعظة وإلى محاضرة وإلى خطبة، والمحذور يمكن التغلب عليه بأن يجعل ستارة مثلا، يجعل ستارة بين الخطيب وبين المحاضر وبين النساء ولا يراهن، وإنما يسمعن كلامه وهو يسمع إلى أسئلتهن ويجيب عليها مع وجود الساتر والحائل. نعم. يقول السائل باختصار للسؤال: ما لولا الدعوة فرض كفاية، فهل هذا يوافق ما نحن فيه من الجهد والضلال؟ أي أصبحت الدعوة واجبة على الجميع في هذه الأيام لكثرة الجهل وانتشار الفساد؟ الرجاء التوضيح. ما كل من يستطيع الدعوة، بمعنى أنه يعلم الناس أمور الدين وأمور العقيدة ويأمر بالمعروف وينهى، ما كل يستطيع هذا، إما لضعفه في جسمه وشخصيته، وإما لضعفه في علمه، وأنه ليس عنده من العلم يعرف به الحلال والحرام والواجب والمستحب والمحرم والمكروه. فإنما تجب الدعوة على من يستطيع القيام بها ويكون عنده مؤهلات له، ولكن على كل مسلم مسؤولية بحسب استطاعته. فمثلا صاحب البيت هذا وإن كان عاميا، هذا عليه من الدعوة لأهل بيته من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتنقية البيت من المنكرات، وتهيئته الأعمال الصالحة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان مكلف بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو لأهل بيته ومن تحت يده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرق، والخطاب هذا لعموم الآباء. فما في أحد من المسلمين ليس عليه مسؤولية، إما عامة وإما خاصة، وعلى أهل العلم بالذات المسؤولية أكبر والواجب أعظم. لا جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. إني في المسلمين في هذه الأيام جماعات كثيرة، وكل جماعة تريد أن تدعو الناس إلى الله بطريقتها الخاصة، فينفتح من ذلك اختلاف كثير. وقلتم أن الدعوة تكون ناجحة إذا كانت في جماعة خليفة أو ذلك، وهذه الجماعة مختلفة جزاكم الله خير. نعم، ما ذكرته أيها السائل هذا واقع مع الأسف، أن الدعاة منقسمين اليوم إلى جمعيات وجماعات، وكل جماعة تطلق لنفسها اسما خاصا وتخطط لنفسها منهجا خاصا وتخطى الجماعة الأخرى، وهذا مما يضر المسلمين ويفرح الأعداء. والواجب على المسلمين وعلى الدعاة أن يتشاوروا وأن يجتمعوا وأن يتبصروا وأن يوحدوا كلمتهم، حتى ولو كانوا في أقطار متباعدة يجب عليهم التراجع والتشاور، وأن يجتمعوا ولو مرة في العام للتدارس في الموضوع وخط الخطط التي يسيرون عليها، وأن يكونوا جماعة واحدة كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالفرقة ما فيها إلا الشر وانتهاز الأعداء لها للتفريق بين المسلمين. فتفرق الدعاة إلى جماعات هذا لا يبشر بخير، وإنما هذا يفتح على المسلمين باب شر، وكل فرقة تخطئ الأخرى وتنال منها، وهذا مما يعطل العمل الإسلامي أو يشل العمل الإسلامي بلا شك، وهذا من التخاذل. فالواجب على المسلمين أن يجتمعوا ويتدارسوا ويصححوا خطأهم. الإنسان لا تحمله العصبية على أن يستمر على خطأ. إذا كان عندك خطأ وبين لك إخوانك هذا الخطأ، الواجب عليك أن ترجع إلى الصواب وأن تكون مع الجماعة. أما أن تقول أنا أعتزل هؤلاء لأنهم يرون كذا وأنا أرى كذا، لا. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله والرد إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله هو الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وبهذا ينحسم النزاع وتتألف الكلمة ويجتمع الدعاة على الحق. أما ما دمنا متفرقين إلى جماعات وكل جماعة لها رأي، هذا لا يبشر بخير. نعم جزاكم الله خيرا يا صاحب الفضيلة، جزاكم الله أحسن الجزاء. ما مبلغ الداعية إلى الله الذي يسأل للقرآن الكريم في أحد المساجد والناس قدموا بالإمام وبعد أن صلى بهم، ما دعك عدد الأئمة في بعض المساجد وراء الصلاة؟ كما يقولون أن الدعاء جزء من الصلاة، وهل يدعو رافعا يديه؟ فإن لم يفعل قد يتفرج جماعة المسجد ولا يستمع لكلمته إذا خالف طريقة الإمام. الدعاء بعد الصلاة المفروضة برفع الأيدي وإعادة موعد الزمن هذا بدعة. أما كون الإنسان يدعو لنفسه وبدون رفع الصوت فهو لا مانع منه، إنما الموضوع هو الدعاء الجماعي، وأن يكون الإمام يدعوهم مؤمنون أو يقولون ما يقول كما هو في حالة القنوت مثلا، فهذا من البدع. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.